إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، الكتاب الثاني حتى ننتهي لأن الوقت قد أزفه. قد قلنا بأن الحديث الصحيح اشترط فيه شروط، من هذه الشروط عدالة الرواة. من عدالة، بعدما تكلمنا عن عدالة الرواة تكلمنا عنها ولا لا؟ وقفنا عند السلامة من الخوارج المروءة، مدار إسقاط العدالة على عمل القلب جيد. يبقى إذن وقفنا عند الشرط الخامس، ألا وهو السلامة من خوارج المروءة. طيب، المروءة حتى تثبت التصور، المروءة هي الأمر الذي إذا تركته يزينك، وإذا فعلته يشينك. يعني أقول فعل ما يزينك وترك ما يشينك، ما كان فعله زين أو تركه زين، وأيضا ما كان فعله أو تركه شيء لابد من أن الإنسان إما أن ينأى عنه إما أن لا يفعله. إذن المروءة فعل ما يزينك وترك ما يشينك، فعل ما يزينك وترك ما يشينك. والمروءة ليس لها ضابط شرعي، المروءة ليس لها ضابط من الضوابط الشرعية حتى تقول هذا من الضابط الشرعي مخرومة عنده من خوارم المروءة ما تجعلنا نطرح كلامه أو نطرح علمه أو نطرح حديثه. لا، ليس لها ضابط شرعي. المروءة ضابطها العرف، المروءة ضابطها العرف. وكما قلنا منها بعض العلماء قال وترك المباحات التي يقع فيها العوام، ترك المباحات التي يقع فيها العوام. أصل المسألة ورمة المسألة استقيها من كلام عمر بن الخطاب، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار، فلا تفعل فعلا ينظر العوام إليك فيه بعين الإزدراء أو يحقرون من شأن هذا الفعل الذي تفعله، حتى تكون صاحب مروءة، صاحب وقار، صاحب سكينة. هذا معنى المروءة. فإذا المروءة ليس لها ضابط من ضابط الشرع، لكن المروءة ضابطها الأصلي هو العرف، ضابطها الأصلي هو العرف. مثال، رجل يمشي في الشارع وهو يشرب الماء، واقف أمام الناس ويمشي يشرب الماء أو يأكل الطعام، إن كان في عرف البلد أنه لا يصح ولا ينبغي للرفعاء الفضلاء أن يأكلوا في الممشى أو الشوارع، فنقول هذا قد انخرمت مروءته بالفعل، فلا يصح ولا ينبغي طلب العلم الوقور الذي يرجع الناس إليه أن يفعل ذلك. وإن كان العرف يبيح ما في شيء، إن كان في المحل بتأكل وما في شيء عليك تأكل في المحل، إن كان الأكل أو الشرب مثلا وأنت ماشي الناس كلهم يتعرفون على ذلك ولا شيء فيه تفعله وأنت رفعت عنه فلك. لكن المهم أنها المسألة على أعراف الناس، إن كان مثلا في عرف من الأعراف غطاء الرأس للإنسان له وقار وسكينة، فكل من عرى رأسه فهو منخرم. إيش المروءة؟ المجلس كثير منهم سيحدث ذلك. أنا جاء معي أخ في لقائي مع الشيخ محمد حسين يعقوب أول أمس، فكان الأخ اللي معايا وأنا مسافر معه كان مش لابس غطاء الرأس وطحن الشيخ، نزل عليه بحرب دروس، يعني كيف يأتي ورأسه أصلا فيها؟ فطبعا لو جلس المجلس وعدنا غدا إن شاء الله درسه غدا سيكون سيعطينا الدرس غدا، فهو لو شاف كل المجلس سيأخذ طلاق بالثلاث، ما في درس لكم، لأن كثير من الإخوة لا تلبس غطاء الرأس. نحن لا نقول هذا ينخرم به المروءة، نقول العرف، إن كان غطاء الرأس في العرف أنه في كل الناس إذا نظروا لطالب العلم أو نظروا أخ الملتزم إنه ما عنده غطاء رأس يقولون شوف انظر شوف الرجل يمشي رأسه خالية أو عارية، فإن كان تنخرم المروءة بذلك نقول هذا تنخرم مروءته. وهي المسألة كما قلنا العرف. ابن عمر كان يزجر نافع بذلك، دخل عليه ويصلي وهو عار الرأس ويصلي، فبعدما انتهى قال يا نافع أتخرج إلى الأسواق بذلك؟ قال يا نافع أتخرج إلى الأسواق بذلك؟ فقال ليه؟ قال الله أحق أن تستحي منه. قال الله أحق أن تستحي منه. فأنت إن كنت تستحي أن تظهر بهذا المظهر أمام الناس في الخارج فالله أولى بك بذلك. فالمسألة تدور على العرف، تدور على الأعراف. والحقيقة إذا دققت النظر فإن السلامة من خوارم المروءة ليست شرطا في التحديث أو الرضا بالمحدث، لأنك إذا نظرت عمليا لا تجد أحد جرح بسبب خوارم المروءة وترك حديثه. والروايات في تهذيب التهذيب شعبة كان يذكر الحكم قال له لما لم تروي عن زازان، زازان الكندي رجل ثقة ثبت وروى عنه الثقات، قال لما لم تروي عن زازان؟ فقال له كان كثير الكلام. قال كان كثير الكلام فقط، ما قال إلا ذلك، قال كان كثير الكلام ومع ذلك روى عنه الثقات فلم يكن جرحا ينطرح به فلم يأخذ منه حديث. وفي رواية أيضا أن شعبة ترك راويا ورده يسير على برذون حمار، حمار طبعا هو يمشي غير الخيل فلابد تراه طارة يعلو طارة ينزل طارة يعلو، فقال الهزة هذه تضيع الوقار والسكين. فإذا لا مروءة فلم يأخذ روايته ومع ذلك الثقات قد رأوا عنه. وأنا أذكر نقطة وغيره، نظر إليه رجل من المحدثين فوجده يأكل التمرة على باب بيته، قال تأكل التمرة على باب بيتك؟ تنخرم المروءة لا يحدثون عنك. قال تحدثني عن المروءة؟ المروءة ماتت مع الذين ماتوا، هذا بقرون خيرية، نتكلم عن قرون الخيرية، فالله أعلم بحالنا الآن. الصحيح الرارح أن مسألة المروءة فقط الأصل فيها أنهم يرون أن المرأة إذا ترفع عن المبيحات وترفع عن الأفعال التي يفعلها أصاغر الناس فإنه سيتورع أن يقلب حديث الإنسان. لو اشتبه علي حديث لا يرويه حيثة ورعا يقول لا ما أريده ما أحدث به تورعا. فهم يرون أن مسألة المروءة تزيد في ورع المحدث وتجعله يحتاط فلا يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليس بحق أو بما ليس غلب على ظني أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة أخرى وهي كيف تعرف العدالة، كيف تعرف العدالة. الأمر الأول قبلها أن نقول وسبب اشتراط العدالة الاطمئنان إلى أن الراوي أو الشاهد فيه من التقوى والورع ما يمنعه عن تعمد الكذب، إذ بغير مراقبة الله جل في علاه واستحضار علمه سبحانه بكل شيء مع خشية عقابه لا يرتدع الإنسان عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباشتراط العدالة يطمئن القلب أن هذا الراوي لا يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة العدل هو من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة كما فصلنا قبل ذلك. إذا ننتقل إلى المسألة الثانية المهمة ألا وهي كيف تعرف عدالة الراوي عند المحدثين. فيها بحر كثير وأنا معي خمس دقائق، معي خمس دقائق إن شاء الله ننتهي منها عشان الصياد، من أجل الصياد وأخيه الآن يتأخرون كثيرا ولا يأتون قبل الدرس والتقاعس، هذا ما عهدناه عليهم فليتقوا الله ويعني ينحوا التقاعس عن أنفسه. أقول تعرف عدالة الراوي بأمور كثيرة، منها أولا الاشتهار، الاشتهار والاستفادة، شهرته تغني عن طلب الجرح والتعديل فيه كمالك، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث في مالك النجم لا تسأل عنه، لا تقول ننظر في كتب الجرح والتعديل ماذا قال عنه علماء الجرح والتعديل، خيبك الله إن قلت هذا، خيبك الله من طالب علم. هذا الإمام مالك لا يحتاج أن تسأل عنه. الإمام الشافعي لما قال الإمام أحمد الإمام الشافعي ناصر السنة، الاستفادة والشهرة تغني عن السؤال عن الجرح والتعديل. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل الإمام أحمد بن حنبل أو سئل يحيى بن معين عن أحمد بن حنبل قال أو أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها. وأيضا سئل أحمد نفسه، سئل أحمد نفسه عن إسحاق بن راهويه قال أو تسألني عن إسحاق أو مثل إسحاق يسأل عنه إسحاق بن راهويه. وأيضا الإمام أبو حنيفة جعل الله للأئمة الأربعة القبول في الأرض، فهؤلاء لا تبحث عن الجرح والتعديل فيه. وإن كان هناك بعض الكلام على مسألة تحديث من الإمام أبي حنيفة نضرب عنه صفحا لسنا بسبب الكلام عليه، لكن نقول شهرة هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة الذين جعل الله القبول لهم في الأرض، هذه تغني عن أن تسأل عنهم جرحا وتعديلا. وأيضا كالسفياني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري أيضا كالإمام الإمام حماد بن سلمة وحماد بن زيد، هؤلاء الأفذاذ العصاطين من أهل العلم، هؤلاء لا يسأل عنهم بحال الأحوال. مثلا أول شيء الاستفاضة والشهرة، كن من طلبة العلم أفضل لك. والثاني بعد الاستفادة والشهرة أن نقول تنصيص المعدل أو المعدلين، تنصيص علماء الجرح والتعديل المعدل أو المعدلين على الثقة، أن يقول عالم من علماء الجرح والتعديل هذا ثقة، كالإمام أحمد كالإمام البخاري كالإمام مسلم، هؤلاء أيضا ما يحتاج أن تسأل عن البخاري أو مسلم أو تحت أو أبي داود أو عن النسائي، فهؤلاء إذا قالوا مثلا هذا ثقة هذا ضعيف تأخذ به. إذا جاء التعديل من رجل من راوي واحد على خلاف بين العلماء، وهذا عند المحققين يكفينا واحد من علماء الجرح والتعديل يوثقه، فإن وثقه ولم يأتي فيه جرح فإننا نقبل هذا التوثيق وهذا التعديل. الثاني أو أكثر من واحد. الثالث أن يروي له البخاري أو مسلم، خلافا لبعض الذين شوشوا على هذا الأصل الأصيل. قال الذهبي في الميزان من روى له البخاري ومسلم أو من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة، فقد جاوز القنطرة. فمن روى له البخاري وروى له مسلم حتى وإن قال بعضهم لا ده انتقاء، نقول لا، من روى له البخاري أو مسلم فهذا تعديل له فهو يكون ثقة. فكل رجال إلا النزل اليسير طبعا هذا له استثناء وكل قاعدة له شواذ، لكن كل من روى له البخاري ومسلم فهو من العدالة بمكان. أيضا من ذلك إذا روى عنه من الرواة الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن الثقات بقرينة معه، يعني لا تكون استقلالا، لا تكون استقلالا، يعني لا يقال بأن هذا الراوي اشترط على نفسه لا يروي إلا عن الثقات، لا، لابد من قرينة معه، يعني هذه تعتبر قرينة ونريد قرينة أخرى تقويها حتى نعدل الرجل، لا سيما وأن بعض الثقات قد رووا عن إيش؟ عن بعض الضعفاء. وأشهر ما يضرب مثلا لذلك الشعبي، عامر الشعبي كان يحدث عن الحارث الأعور، وكان يقال في الشعبي لا يحدث إلا عن ثقة، هو نفسه قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، وصحيح أنه مش كذاب هو ضعيف، لكن قال أشهد الله أنه كذاب. فإذا قيل أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة ليس تعديلا استقلالا، لابد من قرينة أخرى تأتي حتى نقول بأنها يعني تجعلنا نقول أن هذه من التعديل بمكان. أيضا من ذلك إذا اشتهر المرء بالرحلة في الطلب، إذا اشتهر المرء بالرحلة في الطلب وكثرة الطلب، فإن وجدت الرجل يرحل من مسجد إلى مسجد ويرحل من مكان لمكان ويجلس بين هذين العلماء فاعلم أن هذا من الثقة بمكان، لأنه يطلب هذا العلم العدول من الناس إلا الناس اليثير. إذا عرف أن المرأة يدور مع العلم حيث دار وعرفت الرحلة فإنه معدل بذلك أو هذا تعديل له إلا أن يأتي الجرح فيه. السادس قاله بعض العلماء بتوسع، قالوا كل من حمل العلم فهو عدل، إذن كل طالب علم فهو عدل، كل من حمل العلم فهو عدل. ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعف لكن يعني له شواهد تقويه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قالوا فمن حمل العلم فهو عدل، من حمل العلم فهو عدل. وهذا الكلام توسع غير مرضي، توسع غير مرضي، لا سيما أن هذا خبر يراد به الإنشاء ليس خبرا محضا، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلبتم العلم فاتقوا الله وكونوا من العدالة بمكان، فاتقوا الله ثم اتقوا الله فيما تطلبون به من العلم. وكما قال عمر الخطاب تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. يبقى لنا الكلام على الرواة الذين رووا عنهم جماعة ولم يعرف لهم الجرح ولا التعديل، أو الذين سكت عنهم البخاري وسكت عنهم ابن أبي حاتم، أو لم يدخل البخاري في تاريخ الكبير هذا الراوي أو ابن أبي حاتم أو بعض المجروحين، كتب المجروحين هل يوثق أم لا؟ هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله.